إذا كنت مسافرة وجمعت صلاة المغرب والعشاء، ولكن بعد ذلك توقفت في بلدة ما وحان فيها وقت صلاة العشاء، فهل أعيدها أم يكفيني ما صليت قصرا؟ ليس عليك العادة ولا الرجوع. الحمد لله. إذا صلى جمعا في المغرب والعشاء ثم قدم البلد والناس لم يصلوا العشاء فليس عليه أن يصلي معهم، لا يصلى معهم في نافلة. وهكذا المرأة إذا صلت جمعا في السفر ثم قدم في البلد التي هي بلدها أو بلدا أخرى فلا يلزمها أن تصلي مع الناس لأنها أدت الفريضة والحمد لله.